وهو ال ايه الحا وهو الحاء ازاي الحال الحاء وهو الحق. القصية بقى المفخمة مصدقا. خد بالك في عندك صاد عاملة زي الجبل وقاف عاملة زي الجبل وبينهم دال رؤيئة، فالدال دي هتطلع منك ضاد اذا ما خدتش بالك من نطقها. لازم تقولني مصدي ان الدين عند الله الاسلام. شوف الدال بقى ان الدين اهي مصدي مصدقا مصدقا لما معهم، عند تنوين مصدقا وبعد لام. انت عارف ان ده يبقى ادغام بدون بن، عندك تنوين وبعد لام او راء ما تغنش. شوف مصدقا لما، لما كل الكلمة مرققة، معهم مرققة. قل الحرف المفخم اللي بيبقى مضمون بيساعدك على النطق السليم. قل فلما تقتلون، خد بالك الفيه هنا ازاي بقى. شوف فا فلما، اذا وقفت على الكلمة دي اقف عليها ازاي؟ سكن سكن اخر حرف معاك تقول لي فلم، اذا وقف وده مش وقف، بس انت بتتعلم ازاي تقف وليه بتقف ازاي، يعني الحرف تقف عليه ازاي، تقول لي فلم. طب وحوصل خلاص منين مفتوح، هقول فلم فلم تقتلون، لكن اته اطلعها ته بقى ولا اطلعها طه؟ طب ما انت خدتها، هنقول ايه فلم تقتلون، ورقق لي برضو التاء التانية واللامة تقتلون. القلق بنقلقلها، لكن انت ما خدتش حروف القلقلة، لكن تقلقل مؤقتا. تقتلون انبياء، عندك نون فوق همين، بيقول لك النون اللي فوق همين، النون السكنة اللي فوق همين هيجي بعدها به، بيقول لك لو سمحت اقلب النون الى مين واخفيها وغنها. قل فلم تقتلون انبياء الله، اذا هنا مش هقول انبياء، ما اقولهاش نون خالص، ما اقولش انبياء، وكمان ما اقولش انبياء، ما اقولهاش ميم كامل، يحصل في الشفايف انفراد عشان يحصل الاخفاء. واظن الاول هقلب، العلماء بيسموها بقى ايه اقلاب مع الاخفاء مع الغنة. انبياء الله، وهنا مد واجب اربع حركات. خد بالك من الهمزة بتاعت انبياء دي، اذا قلتها لوحدها هتقولها صحيحة مرققة. شوف انبياء، طب وحتوصل هتضيع منك وحتدخن علشان لفظ الجلالة هنا مفخم، فممكن تقول انبياء الله وده خطأ. رقق الهمزة دي انبياء الله. من قبل نون ساكنة بدون تشكيل، بعدها قاف، والقاف من حروف الاخفاء، يبقى هنا حخفي وغن، والب هنقلقلها. من قبل إن كنتم مؤمنين، عند ثلاث غنات ورا بعض. إن النون بعدها كاف، والكاف من حروف الإخفاء، برضو عندي النون بتاعت كنتم دي وبعدها التاء، والتاء من حروف الإخفاء، وعندي ميم وميم، عندي ميم ساكنة أهي اللي كنتم بدون تشكيل، تبص لنا لا فتحة ولا ضمة ولا حاجة، بعدها ميم متحركة، فاحنا بندغم الميم دي في الميم دي، يبقى انا ايه بغنها، يبقى عندي غنة الاولى ان، والتانية كنتم مؤمنين. ولما اجي اقول مؤمنين الاحظ ان الميم مكسورة مؤمنين، وبرضو عند الوقف ادي الياء المادية هي اللي بتمدها هي قبلها ايه مكسورة. مؤمنين مؤمنين مؤمنين، يبقى 2 و4 و6 عند الايه الوقت. لكن طبعا اذا وقفت على 2 او 4 يبقى الايه الوقوفات بتاعتي كلها 1. ولا قد برضو بتقول لي واه، لا قول لي بقى واه، ما تقوليش واه ولا قد واه. ولا قد جاءكم، مد واجب برضو 4 حركات، المد والهمزة في كلمة واحدة. جاءكم موسى، مين ساكنة برضو زي اللي قبلها، وبعدها مين متحركة بنضغم الميم دي في الميم دي ولازم تغنها. جاءكم موسى، عندي ياء بتاعت موسى بتتحول الى الف كاملة، ورسم لي على الياء الف اي فوق اي ايوه الشرطة ليم الف دي عشان نقول موسى. ومد طبيعي حركتين، لا نزود ولا ننقص. بالبينات زي ما قلنا موسى بالالف كاملة، برضو رسم لي فوق النون الف كاملة عشان بيقول لي النون دي برضو هذه الكلمة تكتب هكذا وتنطق بالالف. بالبينات ثم اتخذتم، كل ميم عليها شدة لازم تبان عند الوصل وعند الوقت. طب حاف عليها اقول ايه، اقول ثم وده مش وقت، انما اذا وصلت ويجب ان انا اوصل اقول ثم اتخذتم. ثم ممكن التاء دي تطلع منك تخينة او زي شبيهة بالطاء علشان القاء، ممكن تقول لي ثم اتخذتم الطاء ثم التاء، اقول لك التاخر عني، شوف التاخر، شوف التاء دي مش الطاخر، مش اتخذتم ثم الطاء، لا ثم التاء. والقاء بقى اعمل فيها ايه، فخمها، لان كل قاء في القرآن ما دام مفتوحة خاء اقول لك يا خبر ابيض، مش يا خبر ابيض ابدا، اقول لك يا خبر. فالقاء اللي في القرآن ما دام مفتوحة ايه خاء، انما ممكن تبقى اخي اذا كانت مكسورة ان اخي، انما مفتوحة خاء. ثم اتخذتم العجل، الجيم بنقلقنها وبعدين هناخد حروف القلقنة فيما بعد. من بعده احنا خدنا الاقلاب اهو، انبياء نفس الحكم برضو اقلاب مع الاخفاء مع الغنى. من بعده عند الهاء هاء الضمير وبعدها الياء، واحنا خدنا الحكم ده عشان تمدها عند الوصل حركتين، ويبقى ما عنديش مد اذا وقفت، اقول من بعده. وانتم، شوف وانتم ازاي كل الحروف مرققة، وقلت وانتم ازاي قبل كده بتقول لي وراء وا، جيت هنا قلت ايه وانتم، عندك النون وبعدها التاء، اوعى تنسى الغنة، القرآن سهل بس انا عايزك تبقى دقيق بسرعة بسرعة هتبقى قارئ ممتاز. وانتم ظاء، شوف اعلى حروف التفخيم اهي، وعندك فوق الظهر الالف عشان تمدها ايه حركتين ظاء، ورقق لي بقى اللام ليمون، ظاء ليمون، شوف مش ظالمون ظالمون، لا ظالمون على وزن ليمون كده، شوف ليمون ظاء ليمون. وإذ مرققة أخذنا، طبعا أنا مش عايز أقول لك الهمزة هنا برضو مرققة والخاء أنت لسه واخدها، إذا ما قلش أخذ آه، وإذا قلت لي آه هتقول لي وإذ أخذنا النون، لا وإذ أخذنا نا، النون في القرآن ميثاقكم، أوعى تقول لي ميثاقكم ميثاق ص ف، في فرق بين ص وفي فرق بين ان انا ارجع شفايف علشان تطلع ف ميثاق، وبعدين عندي قاف عالية قوي في التفخيم. وبعدين عندي كاف مرققة ميتاقكم كم ورفعنا. تصور انت برضه هتقولها لي غلط، هتقول لي ورفعنا. يا راجل ورفعنا ورققها، الراء فخمها، الفه رققها، العين والنون والمد بتاعهم رققهم. ورفعنا فوقكم، فوقكم غلط. انا عايزك تقول لي فوزي فوقا مش فوقكم. شوف فوقكم، لا نصها قول لي فو على على وزن فوزي، وبعدين ققكم فوقكم، فوقكم الطور. انا بقول لك الحرف المفخم المضموم بيسهل لك العمليه. الطور، خذوا كل خاف القران ما دام مضمومه برضو مفخمه، بس التفخيم بيبقى ايه اقل درجة من المفتوح اللي بعده. الف خا خلاف خا خلاف خو، شوف درجات، هناخد الدرجات دي فيما بعد. خذوا ما اتيناكم، ما مد منفصل، اقول ما وده مش وقف، لكن اذا وقفت وقف اضطراري حركتين، انما عند الوصف امدها اربع حركات. وانا قلت لك الهمزه اللي في وسط السطر مدها ها الف كامله. عارف بقى الهمزه دي لو فوق الالف تقول ايه؟ اتيناكم. اظن في فرق شاسع جدا بين اتيناكم وبين اتيناكم، ده مختلف خالص. اذا لما تبقى الهمزه في وسط السطر تديها الف كامله، اذا كانت فوق السطر يبقى ما عندكش ما تقول اتيناكم، انما ما دام الهمزه في وسط السطر وبعدها المد بتاعها تقول ايه؟ اتيناكم. وفوق النون الف اهي عشان تقول اتيناكم، عندك بقى الميم، كل ميم ساكنه بدون تشكيل بعدها به يحصل لها اخفاء. اتيناكم بقوه، اوعى تضم لي شفايفك في الميم الساكنه اللي بعدها به، يحصل انفراد في الشفايف، ما تقفلش بقك، افتح لي بقك شويه. انا قلت لك زي الباب الموارد ما تقفلوش. اتيناكم بقوه وغن، امال انت اقفل شفايفي في الميم دي اذا وقفت عليه. اتيناكم، انما حوصل يبقى انفراد في الشفايف وتعتمد على الخيشوم اللي هي المناخير في اخراج الغنة. اتيناكم بقوة، بقوة ولازم تكسر الب، لان في ناس تقول لك بقوة بو، يا راجل بو ايه؟ ما عندك اهي ب بقوة. التاء المربوطة تديك هيك عند الوقف بقوة، حوصل بقوة واسمعوا، واسمعوا شوف بقى كلها مرققة ازاي، شوف الواو قلت ازاي، قلت وا واسمعوا، شفت بقى القرآن سهل ازاي. قالوا خدناه سمعنا، بين الميم انها مكسورة، سمي سمعنا وكلها مرققة. هنقول بقى ايه؟ وعصينا، وعصينا ازاي بقى؟ الواو مش انت خدتها؟ طب والعين مش انت لسه بتقول لي واسمعوا واسمعوا اهو، واسمع واسمعوا. العين جاي هنا وتقول لي وغلط عا وعصا، ها لا وعصينا. الصاد مفخمة، عارف زي ايه؟ مثلا ايه؟ لعل وعسى، شوف لعل وايه وعسى، شوف اتنين من العين بعدها سين قلت ايه وعسى. انا ماليش دعوه دلوقتي بالعين والصاد، بالصاد والسين، انا ليا دعوه بالعين دي. ما تقولش وعاء، هتقول لي وعصى؟ لا وعسى. الاول هنقول وعاء وعص، ها وعصينا. واشربوا، واشربوا كل راء في القران ما دام مكسوره ري حرير، وهناخد حكم الراء ده بعد كده ان شاء الله. واشربوا في قلوبهم العجل، قلوبهم القاف بس اللي هي ايه مفخمة في هذه الكلمة العجل. خدنا هذه الكلمة وقلنا كل جيم في القرآن تعطش العجل بكفرهم، برضو بكفرهم لاحظ ان الباء مكسورة. قل خدناه بئسما، خدناه في اول الشريط بئسما يأمركم. صار انا بزعل اول لما بفضل اقول لك على وخايف تقول عليا رجالي، انما انا هعمل ايه؟ ما انت بتقول لي يأمركم يا، هو بقى مين اللي تعب الواحد انا ولا انت بقى؟ ما انت بتقول يا، ما تقوليش يا ابدا في القرآن ابدا، قول لي يا محمد، فما تقولش يا، قول لي يا رقق يا راجل. يأمركم وبرضو البه ويسبقها الميمة، هي جات لك هي الميم الساكنة، يأمركم به برضو خدتها، يبقى ما تضمش شفايفك وتقول يأمركم به، لا انفراد في الشفايف، به اذا وصلت المد اللي اسمه المد المنفصل وعندك الياء فوقها شرطة عريضة، اذا وقفت تقول به حوصل به ايمانكم، ايمانكم عندك بعد الهمزة ياء تمدها حركتين والنون فوقها الف ايمانكم، الميم بقى دي اللي تقفل فيها شفايفك مش الميم اللي قبلها، لا ولذلك الميم دي ساكنة ودي ساكنة، بس دي ساكنة بدون تشكيل، اللي بدون تشكيل ما تقفلش فيهم شفايفك الا عند الوقف، انما شوف الثانية ايه، شوف ايمانكم عند الوصل وعند الوقف، ايمانكم ان كنتم، الميم الثانية الثالثة بقى دي ايه ساكنة بدون تشكيل بس بعدها ميم، ادغم الميم فيه دي في دي، ان كنتم مؤمنين، وطبعا عند الوقت انت عارف ان الياء بتمد حركتين واربع صيغ. قل خدناه ان كانت نون بعدها كاف هنخفي ونغن، ان كانت لكم هنرقق الله دائما ترق لكم باقي الدار، قل ان كانت لكم الدار الدار ها الدال، مش احنا بنقول لك الدال ده لكم الدار الدار، طب تروح للاجزخان وتقول له عندك دواء الدال، تقول له عندك دواء ولا عندك ايه؟ اهو كده يا اخي عندك دواء، ربنا يفيك شر المرض، تقول الدال زي ما تقول ايه اداها وقدود، شوف اداها، انما تقول له قضها اهي الدال دائما في القرآن ده لكم الداء، امال ايه المفخم الراء يا راجل، لكم الدار، يبقى الدال والالف هنرققهم لكم الدار الاخره. طبعا احنا خدنا وقلت لك ما دام القاف مكسوره تبقى خي الاخي اهي الاخي، وبعدين الراء ايه مفتوحة مفخمة الآخرة، إذا وقف أنا قلت لك التاء المربوطة تعمل فيها إيه؟ ها الآخرة هتوصل كأنها تاء كأنها تاء مفتوحة يعني الآخرة عند الله، هنا في نطق فني في الدال، أنا بقول لك الدال الدار إيه؟ الدال إيه؟ مرقق جات للدال جنب لفظ الجلالة، ممكن تغلط وتقول لي عند الله عند ضا ضا يا راجل، هتقول لي برضو ضا عند عند الله خالصة، يبقى الخاء هنا ايه عالية قوي اهي خاء، واللام رؤيقة قوي والصاد متخامة خالصة، والتاء المربوطة قلت لك تديك اهي عند الوصف وعند الوصف خالصة من دون الله، عند تنوين خالصة وبعد التنوين مين، يبقى ادغام الميم من حرف الادغام، حدغم وغن وحقفل شفايفي واسمعها خالصة من خالصة من انا وقفت على النون قلت من صح وقف تعليم، انما عند الوصف نون بعدها دال والدال من حروف الإخفاء